هل أجاب الله سؤال موسى جميعها ومن ذلك اللسان؟ قال موسى عليه السلام: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فمن العلماء من قال إن الشيء الذي يبلغه موسى عليه السلام عن ربه استجيب دعاؤه وحلت العقدة فيه، أما سير الكلام فبقي سير الكلام في بعض التعثرات. كذا قال البعض بعضهم، واستدل بأن فرعون قال: أم أنا خير من الذي هو مهين ولا يكاد يبين. لكن قد قال تعالى: قد أتيت سؤلك يا موسى، يقوي الوجهة القائلة بأن دعاء موسى استجيب.